واذكر حين قال موسى لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم.